هي امرأة قرشية من بني مخزوم، أعزها الله بمجد عتيق موروث وآخر حديث مكتسب. أما المجد الموروث فكان لأبيها الذي كان أحد وجوه قريش المعدودين، وكان من أجوادهم المشهورين. وأما المجد المكتسب فكان زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم كواحدة من سيدات بيت النبوة ومن أمهات المؤمنين. إنها أم سلمة التي عرفت في كتب التاريخ بلقب أبيها، فكانت بنت زاد الركب. هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، واحدة من نساء قريش ذات النسب العريق، فقد كان والدها مشهورا بكرمه، وكان إذا سافر في رحلة أو تجارة لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد، بل يكفيه زاده ويتكفل بإطعامه وسقياه، حتى ذهب لقب زاد الركب بعيدا على الدهر. لا تعرف سنة ولادة أم سلمة في مكة المكرمة، لكنها كانت من السابقين إلى الإسلام، فقد كان زوجها عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن عمة محمد صلى الله عليه وسلم وأخاه في الرضاعة، حيث أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. وقد كان من المسلمين الأوائل مع زوجته أم سلمة التي هاجر معها إلى الحبشة، وكان ذلك في السنة الخامسة بعد البعثة، بعد أن اشتد أذى المشركين على المسلمين. وهناك في الأرض التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أرض صدق، وأن بها ملك لا يظلم أحد عنده، ولدت أم سلمة ابنها سلمة، ولبثت مع زوجها في أرض الحبشة الغريبة لسنوات عدة، ثم عاد في السنة الثالثة قبل الهجرة بعد إنهاء الحصار على بني هاشم في شعب علي وتمزيق صحيفة المقاطعة الظالمة التي شرعت هذا الحصار الظالم على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى أهله من بني هاشم. فقد خرج المسلمون رغم ما كانوا عليه من التعب والإنهاك، خرجوا من الحصار أقوى مما كانوا عليه. وخرجت الدعوة التي أرادوا أن يطفئوا نورها أشد نصوعا وأكثر إشعاعا. ولهذا كانت هذه الأجواء على ما فيها من حزن وألم مشجعة على العودة إلى الديار. فكان أن عادت أم سلمة وزوجها وابنها مع من عاد من مهاجري الحبشة. عاد أبو سلمة وأم سلمة من الحبشة ليحتملوا من جديد أذى مشركي قريش في شعاب مكة وبطحائها، وقد تركت فيهم تجربة الاغتراب في سبيل الله خبرة جديدة في الصبر والصلابة وقوة الاحتمال. ومن هجرة إلى أخرى كان على أم سلمة رضي الله عنها أن ترتحل في سبيل الله، وكانت هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهما من أوائل من قرروا الهجرة إلى يثرب حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذلك بعد أن بايعه نفر من الأنصار في الشعب الذي سمي باسمهم في منى على الإيمان والنصرة. إلا أن قصة هجرتهما تستحق أن تكون رواية تروى، حتى جاء في إحدى كتب السيرة: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل سلمة وما حاق بهم من أذى وعذاب. بدأت معاناة أم سلمة عندما عقدت مع زوجها وابنها العزم على الهجرة من مكة إلى يثرب، فقد رأى رجال بني المغيرة وهم قوم أم سلمة زوجها يخرج بها من مكة ومعهما ابنهما سلمة، فاعترضوا طريقهم وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نترك تسير بها في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يده ثم أخذوها. فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد وهم أهل أبو سلمة وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. وهكذا انتزعوا ابنها سلمة من أحضانها وفرقوا بينها وبين زوجها الذي أكمل هجرته إلى المدينة المنورة وحيدا وقد فارق ابنه وزوجته. أما أم سلمة فقد بقيت في مكة وكانت تخرج كل يوم وتجلس بالأبطح تبكي فراق الزوج والابن بكاء مريرا. حتى مر بها رجل من بني عمومتها فرأى ما بها ورق قلبه لحالها، فصرخ في بني المغيرة في لحظة مروءة: ويحكم، ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها. وقد ظل يحاججهم ويراجعهم في موقفهم المتصلب وعنادهم القاسي، حتى لانوا وسمحوا لأم سلمة باللحاق بزوجها، وفي المقابل قام بنو عبد الأسد من أهل زوجها فردوا لها عند ذاك ابنها، ووضعت أم سلمة بعد سنة من الفراق والعذاب والبكاء المر ابنها في حجرها، وركبت راحلتها تريد المدينة المنورة. وفي محلة التنعيم قرب مكة المكرمة لقيها عثمان بن طلحة، وكان ما زال على الشرك، فسألها حاجتها، وعندما علم أنها تخرج إلى المدينة مع طفلها وحيدة تريد زوجها في ذلك الطريق الطويل، ثارت فيه نخوة ومروءة الرجال، فأخذ بخطام بعيرها قائلا: والله ما لك من مترك، وانطلق يقودها إلى بغيتها، حتى قالت عنه أم سلمة: والله ما صحبت رجلا من العرب كان أكرم منه، إذا نزل المنزل أناخ بي، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ورحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عوف بقباء وكان بها منزل أبي سلمة قال: إن زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ووصلت أم سلمة إلى المدينة المنورة، والتأم شمل العائلة المهاجرة في سبيل الله، وفرح المسلمون لنهاية هذا الفصل الأليم من العذاب الذي لقيته هذه الأسرة المسلمة. وفي المدينة أنجبت أم سلمة أولادها وعكفت على تربيتهم، فيما تفرغ زوجها للجهاد، وكان موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه استعمله على المدينة المنورة عندما خرج في إحدى غزواته. وفي يوم بدر كان أبو سلمة من المقاتلين الأشداء، وكان ممن ثبتوا في معركة أحد يوم انفض بعضهم ليجمعوا الغنائم، وقد أصيب بسهم في عضده مكث يداويه طويلا بعد المعركة. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بني أسد يدعون إلى مهاجمته في دار هجرته، كلف أبا سلمة بقيادة سرية من 150 رجلا لمباغتة العدو في ديارهم. وقاد أبو سلمة معركة مظفرة أعاد بها بعض هيبة المسلمين التي ضيعتها هزيمة معركة أحد. إلا أن جرحه في أحد الذي لم يلتئم جيدا بعد سرعان ما انتكأ في هذه المعركة وعاد ليعيش أياما على فراش المرض. وفي هذه الأثناء بدأ أبو سلمة يشعر أن أجله قد دنا، فكان لافتا أن هذا الصحابي الجليل والمجاهد الفذ قد دعا لزوجته أم سلمة وهو على فراش الموت، وقد امتلأ قلبه بالرضا والطمأنينة. اللهم ارزق أم سلمة رجلا بعدي خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. ثم أغمض عينيه وفارق الحياة تاركا خلفه زوجة مؤمنة وأبناء بحاجة للرعاية والأمان. وتقدم كبار الصحابة لخطبة أم سلمة بعد وفاة زوجها، فخطبها أبو بكر الصديق لكنها ردته برفق، وخطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان جوابها هو جواب صاحبه. ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فأرسلت إليه تعتذر وتقول: مرحبا برسول الله، ولكن أبلغه عني أني امرأة مسنة وأم أيتام، وأني فوق ذلك شديدة الغيرة. فرد عليها صلى الله عليه وسلم: أما أنك مسنة فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فأدعو أن يذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله ورسوله. ونزل كلام رسول الله بردا وسلاما على أم سلمة، فأعلنت موافقتها وقد أسرها كرم تعامله وعظمة تواضعه صلى الله عليه وسلم. وتم زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة، وقد دخلت أم سلمة في حجرة زينب بنت خزيمة بعد وفاتها، وقد وصفت لنا كيف أعدت الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرسها من بقايا ما وجدت في الحجرة التي دخلتها، فقالت: دخلت فإذا جرة هناك، فنظرت فإذا فيها شيء من شعير، وإذا رحى وبرمة وقدر، نظرت فإذا فيها الكعب من إهالة شحم، فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخذت الكعب من الإهالة فأدمته به. فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أهله ليلة عرسه. وقد أثار دخول أم سلمة البيت النبوي حزن السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد كانت على قدر كبير من الجمال، حتى قالت عنها السيدة عائشة: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكر من جمالها، فتلطفت حتى رأيتها، فرأيت والله أضعاف ما وصفت به. وقد أسند الواقدي عن هند بنت الحارث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد. فلما تزوج أم سلمة سئل: يا رسول الله، ما فعلت الشعبة؟ فسكت، فعرف أن أم سلمة نزلت عنده. وربما أدركت أم سلمة رضي الله عنها المكانة السامية التي أنزلها بها رسول الله إكراما لها، فرضيت أن تبعث بطفلتها الصغيرة إلى حاضنة كي تفرغ لواجباتها الزوجية، لكن رسول الله كان أبا كريما لأطفالها قبل أن يكون زوجا كريما لها. وقد شبت ابنتها زينب في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أفقه أهل زمانها. أما ابنها سلمة فقد بلغ من إعزاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن زوجه من أمامة ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وكذلك فقد شب أخوه عمر وأخته درة في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، فكانا مع سلمة وزينب من ربائبه وأهل بيته. وقد اشتهرت أم سلمة بقوة شخصيتها ورجاحة عقلها، ويروى أنه لما علم عمر بن الخطاب من زوجته أن زوجات رسول الله يراجعنه في بعض الأمور غضب لذلك، وقام حتى دخل على ابنته حفصة فأنبها، ثم دخل على أم سلمة وكانت تربطه بها صلة قرابة يريد أن يكلمها، فقالت له أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه. قال عمر: فأخذتني والله أخذا كسرتني به عن بعض ما أجد، فخرجت من عندها. في العام السادس للهجرة اختار النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة لتصحبه في رحلته إلى مكة المكرمة معتمرا، وهي الرحلة التي صدته فيها قريش عن دخول البلد الحرام هو وصحبه، وكان من نتائجها صلح الحديبية. وكان لأم سلامة يومئذ دور جليل يذكره تاريخ الإسلام، ذلك أن الصحابة شعروا أن نص هذا الصلح قد بخس المسلمين حقهم وأعطى المشركين نصرا لا يستحقونه فغضبوا، وكان على رأس الغاضبين رجل البأس والقوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا من الإحرام لأنهم لن يدخلوا مكة، ما قام رجل منهم فدخل على زوجته أم سلمة حزينا متجهما وروى لها ما جرى من أمر أصحابه، فأشارت عليه أن يخرج ويستدعي حلاقه فيحلق له على مرأة من الناس دون أن يكلم أحدا، ففعل، وعندئذ تدافع الناس إلى الحلق والتقصير، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فقد ثاب المسلمون إلى عقولهم بعد أن غلبتهم عواطفهم، فأدركوا أي صلح حكيم عقده النبي صلى الله عليه وسلم كي يشرع للمسلمين حقا يعترف لهم به أعداؤهم. وقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته لأم سلمة في كتابه الشهير الإصابة في معرفة الصحابة: وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها. وصحبت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المحطات والغزوات الهامة كغزوة خيبر وفتح مكة وحصار الطائف. ثم قصدت مكة معه في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة مع سائر زوجاته رضي الله عنهن. وقد امتدت الحياة بأم سلمة وعاشت ردحا طويلا من الزمن بعد فراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت بعض الفتن التي مرت بالمسلمين دون أن تخرج في إثر فريق أو تسير مع آخر، وكانت ترفض أن تشارك في كل ما مر من محن قائلة: الله من وراء هذه الأمة، والله لو سرت وقيل لي ادخلي الفردوس لاستحييت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا قد ضربه عليه. وقد عاشت أم سلمة حتى أدركت خلافة بني أمية، وقيل إنها توفيت عام 61 للهجرة بعدما جاءها نعي الحسين بن علي رضي الله عنهما. وكانت آخر من توفي من أمهات المؤمنين، حيث ماتت في المدينة المنورة وصلى عليها أبو هريرة، ودفنت في مدافن البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب كبار الصحابة والتابعين.